بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 12 ضمن محاضرات سلسلة محاضرات اصول التربية الاسلامية. وفي هذه المحاضرة نستكمل جوانب الاصول العقدية، ونتحدث عن اولا عن الركن الرابع من اركان الايمان والاثار التربوية المترتبة عليه. الركن الرابع هو الإيمان بالرسل. فالإيمان بالرسل التصديق بأنهم عباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم وكرمهم بأن أوكل إليهم تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ودعوته إلى الناس. ولا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحصل للبشرية ضيع أو تيه أو ضياع أو انحراف عن المسار الذي خلقه وأمر الله سبحانه وتعالى به وشرعه لعباده. فكلما تقادم العهد أو اتسعت رقعة البيئة التي يعيش فيها الإنسان أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. وقديما حينما كانت البلاد متباعدة ووسائل الاتصال محدودة، ربما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسول أو الرسولين أو النبي والأنبياء أو الأنبياء في وقت واحد، وربما تعاصروا، ربما كانوا في مكان واحد. وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بحسب الظروف التي مرت بها الحياة البشرية. وحينما نوجت البشرية وحصل تقدم حضاري ما يتعلق بالتوثيق والضبط ووجود السند وتسلسل المعلومات وحفظ الرجال للمعلومات جيلا بعد جيل، وأيضا تكفل، وأهم من هذا وقبل هذا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ الدين وحفظ الشرائع، ختم الله سبحانه وتعالى الرسالات إلى هذه البشرية. فمنذ أن انتقل رسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وإلى الرفيق الأعلى انقطع الوحي من السماء، ولكنه بقي موجودا محفوظا خارجا كما أنزل يتلوه الناس آناء الليل وأطراف النهار. فلا شك أن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما قاموا به من دعوة لأممهم وما قدموه من تضحيات بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يعني الإيمان بهذا من أركان الإيمان الأساسية، لا يصح ولا يقبل إيمان عبد إلا به. ونحن في التربية الإسلامية يجب علينا أن نربي أبناءنا على الإيمان بالرسل، فندرس سيرهم، ودراسة سير الأنبياء هي من الأمور المهمة جدا، ففيها صفات الكمال وفيها صفات التضحية والبذل والإعانة من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين في كل زمان وفي كل عصر. فينبغي أن نعلم وندرس الناشئة هذه السير العطرة، سير الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم، فإن ذلك مما يوجد القدوة في النفوس الناشئة. ولا شك أن ما يعني أن النفس البشرية وخاصة في مرحلة الطفولة والشباب تبحث عن قدوة، فإذا لم تجد توضع أمامها وتربى على القدوة الصالحة